إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يوفق ولاة أمورنا يرحمك الله لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه يرحمك الله. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في كتاب البيوع إلى الجزء الثاني، حيث قسم هذا الكتاب إلى 5 جمل، ثم أعاد تقسيمها إلى 6 أجزاء رحمك الله. الجزء الأول في أنواع البيوع، والجزء الثاني في أسباب الفساد في البيوع، وقد نبهنا أن معرفة أسباب الفساد هي المهمة، لأن الأصل في البيوع أنها حلال، فينبغي معرفة أسباب الفساد في البيوع. بيع فيه غرر، فيه جهالة، فيه ربا، بيع عند النداء لصلاة الجمعة، فينبغي معرفة هذه الأسباب. هذه الأسباب منها ما يكون مبطلا للبيع، ومنها ما يكون غير مبطل، وهكذا. فإذا هذا الجزء الثاني في غاية الأهمية. الجزء الثالث في أسباب الصحة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل أن البيع يكون صحيحا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. الرابع فيه أحكام البيوع الصحيحة، فالبيع إذا كان صحيحا فإنه يكون لازما، البيع إذا كان صحيحا فإنه يلزم الطرفين، يكون لازما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه إلا إذا رضي أحد الطرفين بالرجوع، وهو الذي يسمى الإقالة، الذي يسمى الإقالة. الجزء الخامس في أحكام البيوع الفاسدة، هل البيع الفاسد يعني لا يترتب عليه أثره؟ سنعرف أن هناك بيوعا من أنواع البيوع الفاسدة تكون باطلة لا يترتب عليها أثرها، وهناك أنواع من البيوع الفاسدة يترتب عليها أثرها. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النصوص واضحة، النصوص الشرعية واضحة، وإنما تأتي الآفة من الغلط في الفهم أو الاختلاف في صورة معينة هل يشملها النص أو لا، هذا شيء مهم. فالنصوص واضحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الاحتكار، نص واضح معروف، لكن يأتي تأتي الآفة من الغلط في الفهم أو الاختلاف في إدخال صورة معينة في النص. فهل الذي مثلا يدخر الطعام وينتظر به ارتفاع السعر، هل هذا يكون محتكرا؟ هل هذا يكون داخلا في النص؟ فهذا يعني في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. الجزء السادس قال: نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد وأحكامها. فهذا الجزء السادس يعني جزء تطبيقي، الجزء السادس جزء تطبيقي، حيث يذكر نوعا نوعا من البيوع: بيع الحصاة، بيع الملامسة، بيع المنابذة، وهكذا بيع الصبر من الطعام. فيصبح هذا الباب السادس كنوع من التطبيق على هذه الأحكام العامة. الجزء الأول ذكرناه وعرفنا فيه يعني أنواع البيوع وأنها ترجع إلى يعني بعض المصطلحات المهمة، فمن هذه المصطلحات العين والذمة، العين والذمة. العين يعني الشيء المرئي الذي يكون أمامك، في الذمة الذي تلتزم به. فمثلا أمامنا سيارة تباع، ها السيارة عين. طيب أصف سيارة معينة ليست موجودة أمامنا، فتكون هذه موصوفة في الإيش؟ في الذمة، في ذمتي، في عهدتي، كما وصفتها أنا متعهد أن أسلمها، فهذا يسمى إيش؟ ذمة. فعندنا عين وعندنا إيش؟ وعندنا ذمة. وأيضا قد يكون البيع ناجزا وقد يكون يعني نسيئة، نسيئة يعني بالأجل مؤخرا. وذكر رحمه الله يعني بعض أنواع البيوع، فذكر منها الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو بيع الأثمان، بيع الأثمان ثمن بثمن، بيع العملات، بيع الفلوس، هذا يسمى إيش؟ صرف. ومنه محلات الصرافة الموجودة، يبيع دولارا بدرهم، يبيع ذهبا بفضة، هذا يسمى بيع إيش؟ بيع الصرف، بيع ثمن بثمن. طيب بيع مثمون بمثمون أو مثمون بثمن، هذا يسمى بيع وخلاص، بيع مطلق، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن يكون البيع إيش؟ مثمون بثمن. سيارة مثمونة بثمن 100,000 مثلا، فهذا هو الأصل الذي يسمى بيع. طيب يبيع سيارة بسيارة أخرى مثمون بمثمون، هذا أيضا يسمى إيش؟ يسمى بيع، بيعا مطلقا. طيب إذا كان عينا بذمة، تبيع عينا بذمة، تبيع عينا بذمة، يعني أبيعك مثلا سيارة على أنك تسلم الثمن بعد ذلك، أو العكس أعطيك الثمن على أنك تسلمني السيارة، هذا يسمى إيش؟ سلم، سلم. ويسمى أيضا سلف، بيع السلم وبيع الإيش؟ وبيع السلف، هذا معروف، أحدهما في لغة أهل الحجاز والآخر في لغة غيرهم، فهذا يسمى السلم. هناك بيع يعني لا يكون لازما إلا بعد مدة معينة، هذا يسمى إيش؟ يسمى بيع الخيار، يسمى بيع الخيار، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. نعم. هناك بيع يسمى بيع المرابحة. بيع المرابحة أن تخبر بحقيقة الثمن وتقول ربحني فيه كذا، فأقول لك اشتريت هذه السيارة ب100,000، وتكون صادقا لأنك ما تتاجر. هالمرابحة لا بد أن تخبر بالحقيقة وتقول ربحني فيها 10,000، فهذا يسمى المرابحة. وهناك نوع من البيع يسمى بيع المزايدة. بيع المزايدة يكون في أوله غير مستقر، من يزيد، ففي أوله يكون غير مستقر، ولا يقال في هذا أنه يبيع على بيع أخيه. متى يكون بايعا على بيع أخيه؟ إذا استقر الثمن والمثمن. فبين وبين إبراهيم مثلا تم البيع وانتهينا، فيأتي إنسان لصاحب السلعة ويقول أنا أعطيك بزيادة، هذا الممنوع، البيع على بيع أخيه إذا استقر. وأما في حال المزايدة لم يستقر، في حال المزايدة من يزيد، واحد يقول 100، الثاني 110، 120، 130، فهذا يسمى بيع ليش؟ المزايدة. فهذه كلها من أنواع البيوع، فينبغي العناية بها، نعرف العين والذمة، النسيئة والناجز، وهذه الأنواع. وذكرنا أيضا في يعني بيع الدين بالدين، لما قال فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع. النسيئة من الطرفين يعني مثلا أبيعك سيارة نسيئة ب100,000 أيضا نسيئة، فكلاهما نسيئة، هذا ما يجوز، لأن هذا بيع الدين بالدين. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث ضعيف كما ذكرنا، لكن قال الإمام أحمد، ربما ما ذكرنا هذا المرة الماضية، قال الإمام أحمد ليس في هذا حديث صحيح أو حديث يصح، ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. فهذا حديث ضعيف لكن أجمعوا على معناه، سبحان الله، حديث ضعيف ولكن أجمعوا على معناه. ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وقال ابن المنذر لا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا، لا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. وأما الجزء الثاني فإذا الآن هو قسم كتاب البيوع إلى 6 أجزاء، الجزء الأول في أنواع البيوع، الجزء الثاني هذا أطول جزء، هذا من صفحة 1160 عندي إلى 1235، يعني ما يقرب من 100 صفحة أو 90 صفحة. هذا الجزء ليش؟ الثاني، وهو في أسباب الفساد، وحق له أن يطيل فيه، لأن هذا هو يعني زبدة الباب، خلاصة الباب، أن تعرف أسباب الفساد في البيوع حتى تقول هذا بيع فاسد، هذا بيع لا يصح. فمعرفة أسباب الفساد في غاية الأهمية. قال وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع وجدت 4، إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي. اعتبرت يعني من الاعتبار، والاعتبار هو القياس والاستنباط لمعرفة المشترك. تعتبر مثلا النهي عن بيع الهرة بالنهي عن بيع الكلب، هذا اعتبار. اعتبار يعني ايش؟ يعني قياس. فالعلماء نظروا في الأسباب التي من قبلها ورد النهي، يعني كأنهم يقولون لماذا نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عن هذه الأشياء، العلل. ومعرفة العلل في باب البيوع والمعاملات من أهم ما يكون. أنت في باب العبادات سمعنا وطعنا، سواء عرفت العلة أو لم تعرف. وأما في باب المعاملات فإذا لم تعرف العلل لا تكون فقيها في هذا الباب، لا بد من معرفة العلل. نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الميتة، نهى عن عسب الفحل، نهى عن حلوان الكاهن، نهى عن الملامسة، نهى عن المنابذة، نهى عن بيع الحصاة، وهكذا. فينبغي أن تتأمل في كل النصوص التي جاء فيها النهي في البيوع وتعرف الأسباب، فإذا عرفت مثلا أن من أسباب النهي الربا، فإذا عرضت عليك صورة بيع تقول له هذا ربا. نعم، لأن الصور في أبواب البيوع غير محصورة، والنصوص إيش؟ محصورة. الصور في أبواب البيوع والمعاملات غير محصورة والنصوص محصورة، فلا بد من الاعتبار والقياس. فإذا هم تأملوا في الأسباب التي من قبلها، يعني لأجلها ورد النهي الشرعي في البيوع، فوجدوها أربعة أسباب. أحدها تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع، نهى عن بيع الميتة، يعني عن عينها، لا لأجل شيء خارج. الفرق بين العين يقابل الخارج، نهى عن عين الشيء، بخلاف مثلا نهى عن ايش؟ تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، فهذا شيء خارج عن البيع. اما نهى عن بيع الخمر فهذا عين المبيع. فنفرق بين النهي الموجه الى ذات الشيء والنهي الموجه إلى أمر خارج، هذا مهم، يختلف الحكم. فيمكن أن يعني تسوي هذا المخطط. النهي يتعلق بي وبعدين فرح فرعين، البيع والفرع الآخر أمر خارج. إما أن يتوجه النهي للبيع، نهى عن بيع كذا، وإما أن يتوجه النهي إلى أمر خارج. فإذا توجه النهي للبيع هذه تسمى أصول الفساد، أصول الفساد. فأصول الفساد أن يتوجه النهي للبيع. وأما إذا توجه النهي إلى أمر خارج فهذه فروع الفساد، وكل له حكمه. فإذا أحد هذه الأسباب تحريم عين المبيع، تحريم عين المبيع. فمثلا يحرم بيع الخمر، يحرم بيع الخنزير، يحرم بيع الميتة، هذا كله تحريم عين المبيع. طيب الثاني الربا، فيكون سبب النهي أن هذه المعاملة فيها إيش؟ فيها ربا، فيها ربا، والربا الزيادة، يعني الربا الزيادة. الثالث الغرر، أن تكون المعاملة فيها إيش؟ فيها غرر، فيها غرر، يعني فيها عدم وضوح، فربما بعد ذلك تبين الأمر فيكتشف أحد الطرفين أن الطرف الآخر إيش؟ ها؟ غبنه وأكل ماله بغير حق. وهذا كله سبحان الله أيها الإخوة يرجع إلى ماذا؟ يعني لو اعتبرنا هذه الأسباب، فتقول هذه الأسباب كلها ترجع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف كيف الاستثناء بعده: إلا أن تكون تجارة، يعني كل واحد بيستفيد، وإيش كمان؟ عن تراض منكم. هذا هو السر، أنه ما يجوز أكل أموال الناس بالباطل، ما يجوز. يعني مثلا الذي يبيع النجاسات، واحد يبيع النجاسات، هذا إيش؟ هيأكل أموال الناس بالباطل، لأن النجاسات ما ينتفع بها. طيب لو كان فيها انتفاع يأتي بقى خلاف العلماء، إنسان يشتري نجاسات من أجل تسميد الأرض، يجعلها سمادا، فتجد العلماء إيش؟ يختلفون في مثل هذا، لأن الأصل عندهم هو تحريم بيع إيش؟ بيع النجاسات. لماذا؟ لأن هذا أكل أموال الناس بالباطل. الذي يريد أن يأخذ أموال الناس يعطيهم أشياء تنفعهم، أما يعطيهم نجاسات، النجاسات التي يتباعدون عنها، إذن ما الفائدة؟ فإذن هذه الأسباب: تحريم عين المبيع، الربا، الغرر، كلها ترجع إلى قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 29، وأنا أنصحكم يعني حتى ننتهي من كتاب البيوع، أنصحكم بقراءة هذا المجلد، المجلد 29 في الفتاوى كتاب البيوع. فذكر شيخ الإسلام أن أسباب النهي ترجع إلى ثلاثة أشياء: الظلم والغرر والربا. الظلم والغرر والربا، فإذا هم اشتركوا في ماذا؟ ابن رشد وشيخ الإسلام في الربا والغرر، واختلفوا في الإيش؟ هذا قال عين المبيع، وهذا قال الإيش؟ الظلم. لا بأس، لأن عين المبيع إذا كانت محرمة فيكون الاكتساب فيها والتربح فيها يكون إيش؟ يكون ظلما. نعم. ثم إن الظلم عام، يعني قد يدخل فيه الغرر ويدخل فيه الإيش؟ ويدخل فيه الربا، فالربا ظلم والغرر ظلم. ثم أضاف ابن رشد رحمه الله ها هنا سببا رابعا، قال: والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين. أحد هذين يعني إيش؟ الربا والغرر، هذين يعني الربا والغرر، أو لمجموعهما. الحقيقة أن هذا يعني هو سبب تفصيلي، وإلا فهو داخل في الثاني والثالث. عرفت؟ سبب تفصيلي لماذا؟ لأن الثاني والثالث ربا وغرر، وأما الرابع فهو إيش؟ ها؟ شرط يتضمن ربا، شرط يتضمن غررا. على كل حال، الشرط المتضمن للغرر هو غرر، والشرط المتضمن للربا هو إيش؟ هو ربا. فيصبح الرابع هذا يعني تفصيلي. ابن رشد رحمه الله في الجزء الثاني سيذكر لنا كم باب؟ ها؟ 6 أبواب. تحريم عين المبيع حط أمامها باء 1، يعني الباب الأول. الربا باء 2، الغرر باء 3، الشروط التي تؤول هذه باء 4، فهذه 4 أبواب في هذا الجزء، وبقي بابا. نعم. قال: وهذه 4 هي بالحقيقة أصول الفساد. فهذه أصول الفساد، تحريم عين المبيع والربا والغرر والشروط المؤدية للربا والغرر، هذه أصول الفساد. وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع، فإذا تعلق النهي بالبيع نهى عن بيع، فيكون هذه أصول إيش؟ أصول فساد. تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع، يعني تعلق بالبيع لأجل البيع، لا لأجل أمر إيش؟ خارج. قال: لا لأمر من خارج. قال: وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج فمنها الغش، ومنها الضرر. تقول: الغش والضرر جعلهما في باب، وهو الباب 5. الغش والضرر هذا الأمر خارج. قال: ومنها لمكان الوقت، هذا الباب 6. ومنها لمكان الوقت المستحق أو المستحق بما هو أهم منه، وذلك كالبيع عند نداء الجمعة. فإذا هذا التخطيط الذي ذكرناه، النهي يتعلق بالبيع أو بأمر خارج، إذا تعلق بالبيع هذا وصول الفساد. هذه فيها كم باب؟ 4، باء 1، 2، 3، و4. وأما الأمر خارج، الباب الخامس والباب السادس. قال: ومنها لأنها محرمة البيع. ومنها لأنها محرمة البيع، كأنه يعني والله أعلم أن البيع يكون يعني منهيا عنه، وإن لم تكن محرمة العين. ومنها لأنها محرمة البيع. محرمة البيع تقول: وإن لم تكن العين محرمة. نأخذ مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع شيئا، اشتريت سيارة ما حزتها، لا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد إيش؟ حيازتها. فهذا إيش؟ هذا محرمة البيع، وإن لم تكن العين محرمة، فهذا أيضا مما يدخل فيه أسباب من إيش؟ أسباب من إيش؟ من خارج. هذا مما يدخل في أسباب من خارج، مثل النهي عن تلقي الركبان تماما، نهى عن تلقي الركبان، لكن تلقي الركبان هذا أمر خارج، أمر خارج واضح. وأما هذا: من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه، فنقول: البيع محرم، البيع محرم، وإن كانت العين غير محرمة. هذا الأخير لما قال: ومنها لأنها محرمة البيع، لم يجعل له بابا مستقلا. هذا الأخير لم يجعل له بابا مستقلا. فإذا هذه أبواب 6 في هذا الجزء الثاني المهم، وهو أسباب الفساد العامة في البيوع. أما الباب الأول، الباب الأول الذي هو في ليش؟ في الأعيان المحرمة. الباب الأول في الأعيان المحرمة، هذا قلنا إلى صفحة 1235 أو نعم الباب الأول عندكم أول. احنا قلنا الأبواب الستة إلى صفحة 1235 الأبواب الستة، الباب الأول إلى صفحة 1165 وهو في الأعيان ليش؟ في الأعيان المحرمة. قال وهذه على ضربين، الأعيان المحرمة على ضربين، نجاسات وغير نجاسات. فهناك أعيان محرمة لأجل النجاسة، وهناك أعيان محرمة وإن لم تكن نجسة. قال فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر ثبت في الصحيحين وعند أصحاب السنن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب الخمر والميتة والخنزير نجاسات، هذه نجاسات حسية. طيب الأصنام نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب الخمر هذه مفسدة للإيش؟ للعقول. طيب والميتة والخنزير هذه مفسدة للقلب، لماذا؟ لأن القلب بحسب ما نشأ فيه، إن نشأ في الحلال كان القلب طيبا، وإن نشأ في الحرام كان القلب خبيثا. والدليل ماذا؟ حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. فسر الاقتران أن القلب يتأثر بالحلال ليش والحرام، هذا من أوضح ما يكون. طيب والأصنام هذه فيها ماذا؟ فيها حفظ، تحريم الأصنام هذا فيها حفظ الدين. انظر كلام ابن القيم رحمه الله صفحة مجلد الخامس 746، قال رحمه الله قال فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس. فإذا هذا من جوامع الكلم. قال مشارب تفسد العقول الخمر، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا. قال وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. قال فصان بتحريم النوع الأول العقول، وبالثاني القلوب، وبالثالث الأديان. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان رحمه الله. فإذا حرمت هذه الأشياء لأنها إيش؟ لأنها نجاسات، نجاسات حسية ومعنوية. وللأسف كثير من الناس لا يدرون بالنجاسة المعنوية، بل يستقبحون ماذا؟ يستقبحون شرب الخمر، ويستقبحون الزنا والسرقة على قبح ليش؟ الشرك بالله عز وجل للأسف. فقيل يا رسول الله، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ هذا سؤال يتعلق بماذا؟ بالميتة. الخمر خلاص ما في إشكال، الخنزير والأصنام ما في إشكال، وإنما الإشكال عندهم في ماذا؟ شحوم الميتة. أرأيت شحوم الميتة فإنه الضمير هذا ضمير الشأن، فإنه يعني الشأن والواقع الذي نحن فيه، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها، يعني نحن بنستعمل شحوم الميتة هذه في طلاء السفن وفي الاستصباح بها، يعني كوقود يضيئون بها المصابيح. فقال: لعن الله اليهود. طيب لما قالوا أرأيت شحوم الميتة، تأملوا أيها الأخوة، أرأيت شحوم الميتة، النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أخبرهم؟ بالبيع، إن الله ورسوله حرم بيع، فالكلام في ليش؟ في البيع. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، يعني شحوم الميتة هذه نبيعها، نبيع ونشتري فيها ولا لا؟ ثم ذكروا يعني علة سؤالهم، لماذا هم يسألون عن هذه الشحوم؟ لأنهم إيش؟ يستعملونها، لأنهم إيش؟ يستعملونها. فسؤالهم هل هو عن البيع أو عن الاستعمال؟ البيع، لأنهم أصلا إيش؟ يستعملونها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم إيش؟ الاستعمال. فإذا هم سألوا عن بيع شحوم الميت، لا يفهم من الحديث إلا هذا. فقال: لا، وحتى الجواب مطابق لليش لما ذكرناه الآن. فقال: لعن الله اليهود، حرمت الشحوم عليهم. ما الذي حرم على اليهود من الشحوم؟ ها؟ الأكل، لا يأكلونها. فباعوها، فباعوها. فإذا أنتم إيش؟ أنتم إيش؟ لا تبيعونها. فباعوها وأكلوا أثمانها، فباعوها وأكلوا أثمانها. فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن عدم جواز بيعها، وأما استعمالها فلم يقع عنه السؤال، لأن الاستعمال كان معروفا عندهم. فإذا ماذا يصنعون؟ يذهبون ويأتون بشحوم الميتة بدون بيع وإيش؟ بدون بيع وشراء. ماتت شاة مثلا، يذهب ويأخذ شحمها لطلاء السفن والاستصباح، لكن ما يأتي إنسان ويجمع الشحوم ويبيعها للناس، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن هذه من الميتة، والميتة نجسة، ولا يجوز بيع وشراء الإيش؟ النجاسات. لماذا؟ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. وقال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. الخمر أمرها سهل، والخنزير وكذلك الأصنام، وإنما الإشكال في ماذا؟ الإشكال في هذا شحوم الميتة. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، هذا في صفحة كما ذكرنا 746 وما بعدها، وفي صفحة 749 قال: وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة. الميتة بالألف واللام تفيد ليش؟ العموم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيما يتعلق ببيع الشحم، أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. فالمنفعة لا تجوز إيش؟ بيعه. وجود المنفعة لا تجوز تحصيله بالبيع وليش؟ بالبيع والشراء. قال: وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن قوله لا هو حرام. في بعض الروايات والألفاظ قال: لا هو، هو حرام. الضمير هو هذا، هل يعود على الانتفاع أو يعود على البيع؟ قال: هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها. قال: فقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هو راجع إلى البيع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا، يعنو، فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: لا، هو حرام. فهذا القول الأول. قال: وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها، يعني يعود على الانتفاع. وذكر ابن القيم لكل فريق يعني أدلته يمكن الرجوع إليها، ثم ختم البحث بقوله قال: قلت وهذا هو الصواب، وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به. والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها، كالوقيد. الوقيد يعني إيش؟ لا، الوقيد يعني إشعال النيران وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب إيش؟ البيع. هذه فائدة. ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب إيش؟ البيع. فقد يجوز الانتفاع ولا يجوز إيش؟ البيع. فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما. فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. فإذا نحن وقفنا عند مسألة إيش؟ شحوم الميت. وهذا الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ابن المنذر في الأوسط قال: ذكر تحريم، الأوسط المجلد العاشر صفحة 9، قال: ذكر تحريم بيع شحوم الميتة. ذكر تحريم بيع شحوم الميتة. ثم ذكر الحديث، حديث جابر. ثم قال: ذكر الخبر الدال على أن حكم أوداك الميتة، الأوداك يعني الشحوم، أن حكم أوداك الميتة حكم الميتة، وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز. هذا الذي اختاره ابن المنذر. اعتمد على ماذا؟ اعتمد على حديث آخر لجابر رضي الله عنه. الحديث الذي قرأناه الآن هو حديث جابر في الصحيحين، وقد عرفت من سياقه أن السؤال إنما كان عن البيع لا عن الإيش؟ الانتفاع. الآن هذا حديث آخر لجابر. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها. أنا أريد منكم أن تتأملوا في السياق حتى نعرف يعني ما الحجة في هذا الحديث لابن المنذر رحمه الله. أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، يجمعونها، وإنما هي للسفن والإدام، وإنما هي للسفن وللإدام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها. النبي صلى الله عليه وسلم متى يقول هذا الكلام؟ إذا كانوا إيش؟ إذا كان هؤلاء الذين يجمعون الأوداك يجمعونها وإيش؟ ويبيعونها. هذا هو الواضح. وأما إذا كانوا يجمعونها ولا يبيعونها فهذا ما يناسب هذا الجواب. فباعوها وأكلوا أثمانها. قال: فنهاهم عن ذلك. لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا يجمعونها وإيش؟ ويبيعونها. فهذا مثل ما ذكرنا من حديث جابر في الصحيحين. لكن ابن المنذر فهم منه فهما آخر. قال أبو بكر، أبو بكر بن المنذر، فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك نقول الحديث ليس فيه النهي عن الاستعمال، ليس صريحا. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها، ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين الواقع فيهما الفأرة الميتة، ولا يستصبح به ولا يدهن به. ثم بعد ذلك نقل لنا آثارا عن الصحابة في ماذا؟ في جواز ليش الانتفاء. فنقول له جزاك الله خيرا على هذا النقول. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس. ثم ذكر أثر عن عبد الله بن عمر عن نافع أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته أنه كان لعبد الله جرة ضخمة ملأ سمن فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها. لماذا؟ لأنها تنجست بالفأرة الميتة. ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا بها، أمرهم أن يستصبحوا بها ويدهنوا بها أدمة إن كانت له، ويدهنوا بها أدمة يعني جلدا إن كانت لهم. فهذا عن من؟ عن ابن عمر. أثر آخر عن ابن سعيد الخدري أنه قال: في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه. أثر آخر عن أبي موسى الأشعري أن وزغة ماتت في سمن فلتوا به يعني وسقا أو سويقا، فسألوا أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال: بيعوه من أهل الكتاب، يعني بيعوه لأهل الكتاب وبينوه لهم، أي أنهم انتفعوا به. الرابع عن علي رضي الله عنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن كان جامدا أرمي بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. ومثله عن عبد الله بن مسعود، ومثله عن عبد الله بن عباس. إذن كم من الصحابة؟ 6 من الصحابة يجوزون الانتفاع. فنقول هذه الآثار عن الصحابة لا تخالف الحديث المرفوع عن جابر رضي الله عنه، بل هي بيان لهذا ليش؟ بل هي بيان لهذا الحديث. بعد كل هذا ماذا قال ابن المنذر؟ قال: أبو بكر وبأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو حجة الله على الخلق أجمعين: لا يجوز بيع شيء من النجس ولا شراؤه ولا الانتفاع به، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، ولو جاز الانتفاع به ما أمرهم بأن يهراق، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كره لنا إضاعة المال، ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بطرحه. فالصواب من هذا أيها الإخوة، أولا أن حديث جابر لا يفهم منه النهي عن الانتفاع، والأمر الثاني أن هؤلاء 6 من الصحابة جوزوا الانتفاع ب يعني شحوم الميتة وبالدهن النجس، فهذه مسألة مهمة. طيب، والخمر يأتينا ما فيها. قال: والنجاسات على ضربين، النجاسات على ضربين، ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها، وهي الخمر وأنها نجسة، وأنها نجسة، إلا خلافا شاذا في الخمر، أعني في كونها نجسة. سبحان الله، تقول: والأئمة الأربعة اتفقوا على نجاستها ولا يظهر دليل نجاستها. على كل حال هذا بحسب علمنا، الأئمة الأربعة اتفقوا على أنها نجسة. من قال هؤلاء الأئمة الأربعة مصابيح الأمة في الفقه، وأنا قرأت المسألة وما ترجح لي شيء وأنا أقلد الأئمة الأربعة في هذا وأقول بنجاستها، لا ينكر علي. طالب علم آخر قوي وقرأ أدلة الأئمة الأربعة فوجدها لا تنطهد على نجاسة الخمر، فقال الأصل الإيش؟ الأصل البراء، وأنه لا يحكم بالنجاسة إلا بإيش؟ إلا بدليل. نقول له لا ضير. فإذا كل يعمل بإيش؟ بحسب اجتهاده، فهو تقوى لله تبارك وتعالى. فالمهم ابن رشد يقول إلا خلافا شاذا في الخمر، هذا الخلاف الشاذ يعني هو قول من الأقوال، وكثير من الأئمة المعاصرين يعني يقولون بعدم نجاسة ليش الخمر. المهم الإنسان ما يتعجل، الأئمة الأربعة على نجاستها، الإنسان ما يتعجل في مثل هذه المسائل. المهم أنه لا يجوز بيع الخمر حتى وإن لم تكن إيش؟ وإن لم تكن نجس، لأن البيع سبيل ليش؟ لتداولها وانتشارها، فمنع بيعها من أجل هذا. غرض الشارع أن الخمر تجتنب فاجتنبوه، فلو جاز بيعها لزاد تداولها، فهذا هو السبب في النهي عن بيعها، بل نهى عن كل سبيل إلى تحصيلها. لعن الله في الخمر إيش؟ عشرة. فإذا الذي يظهر بالنسبة للخمر أن تحريم بيعها ليس لأجل إيش؟ النجاسة. وانظر يعني ما ذكره ابن القيم في صفحة 747، وذكر يعني ضابط ما يكون خمرا. ماذا قال عمر رضي الله عنه على المنبر؟ قال الخمر ما إيش؟ ما خامر العقل، فكل ما يغطي العقل فهو خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فإذا بالنسبة للخمر عرفنا ما فيه، بالنسبة للميتة عرفنا مسألة الشحوم. قال والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، التي تقبل الحياة، هذا تقييد مهم. فإذا الذي يحرم من الميتة ما يقبل ليش؟ ما يقبل الحياة، اللحم والجلد، الجلد يقبل الحياة، ولذلك لا يحل الجلد إلا بعد إيش؟ إلا بعد دباغه. وأجزاء الميتة يعني يمكن أن نجعلها على أربع مراتب، أجزاء الميتة يمكن أن نقسمها إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى اللحم والشحم والعصب، اللحم والشحم والعصب، هذا محرم قولا واحدا. لماذا؟ لأنه تحله الحياة، تحله الحياة. المرتبة الثانية العظام والقرون، العظام والقرون، هل هذه فيها حياة ولا لا؟ لعلكم تذكرون قبل ذلك، ما أدري في عمدة الأحكام أو وين، أن الحياة نوعان، حياة حس وحركة وحياة نمو واغتذاء، حياة حس وحركة وحياة نمو واغتذاء. فلو قيل لك العظام والقرون فيها حياة تقول نعم فيها حياة، لكن من النوع الثاني، حياة نمو وإيش؟ واغتذاء، وهذا لا يكون سببا لنجاستها. فالعظام والقرون اختلفوا فيها، لكن الصحيح أنها لا تنجس بالموت، أنها لا تنجس بالموت. هذا بالنسبة لليش؟ العظام والقرون. المرتبة الثالثة الجلد، الجلد، شوف احنا واخدين الميتة من داخل للخارج. الجلد هذا إذا دبغ فقد إيش؟ فقد طهر، لأن الجلد له باطن وإيش؟ ها؟ باطن وظاهر. ظاهره قريب من إيش؟ من الشعر وغيره، وباطنه فيه إيش؟ فيه شحم وفيه حياة، فإذا وضع الدباغ فإنه يجفف هذا، فأبيح بعد الإيش؟ بعد الدباغ. طيب، المرتبة الرابعة الشعر والوبر والصوف، هذه بالاتفاق أنها طاهرة. فإذا المراتب الأربع يعني لا يدخل في النصوص إلا المرتبة الأولى، اللحم والشحم وليش والعصب، اللحم والشحم والعصب، وهذا الذي ذكرناه في أول الدرس أنه لابد أن ننظر هل صورة معينة تدخل في النص أو لا تدخل. فمثلا والميتة، الميتة بعد هذا التقسيم اتضح الإيش؟ اتضح الأمر. قال والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة. قال وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة. الخنزير أيضا عند ابن القيم 761، هذا أيضا أمره واضح. قال واختلف في الانتفاع بشعره، لماذا؟ لأن الشعر لا تحله حياة الحس والإيش والحركة، وإن كان في حياة الإيش النمو والاغتذاء. فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ. طبعا ابن رشد، لأن ابن رشد يعني مالكي، وإن كان طبعا ليس مقلدا، فيعني يذكر الخلاف الإيش في المذهب. قال وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين، فإذا هذا القسم الثاني من الإيش من النجاسات. قال فاختلف في بيعها في المذهب، فقيل بمنعها مطلقا هذا القول الأول، وقيل بإجازتها مطلقا وعليه أبو حنيفة رحمه الله، وقيل بالفرق بين العذرة التي هي خر الإنسان والزبل أو الزبل. قال أعني إباحة الزبل ومنع العذرة. على كل حال الاستحالة هنا لها دور، الاستحالة، فهذه الذي يكون في المزابل إذا ترك في الشمس ونزل عليه ماء المطر وتغيرت أحواله، فيعني تحوله يعني قد يجوز استعماله. الاستعمال أيها الإخوة يعني لا ضير فيه، وإنما القضية في الإيش في البيع، ما ننسى يعني أن هذا في البيع. فإذا الخلاف موجود في القسم الثاني الذي تدعو الضرورة إلى استعماله، هذا تماما كالخلاف في الإيش كما سيأتي في الكلب، الكلب الذي فيه منافع هل يجوز بيعه؟ طبعا هذه مسألة مضطردة. الأشياء المحرمة إذا كان فيها منفعة فهل المنفعة تجوز بيعها؟ هل المنفعة تجوز البيع أو نبقى على الإيش أو نبقى على الأصل؟ قال واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا، فمن رأى أنه ناب جعله ميتا، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن. والخلاف فيه في المذهب. انظر أيضا الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 22 فيما يتعلق بأنياب ناب الفيل. قال واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به، فكره الطائفة بيعه والانتفاع به، ثم ذكرهم. ورخصت فيه طائفة. قال ابن المنذر ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه. ترون أن الاستدلال يعني ضعيف، لأن الله حرم ليش الميتة. نحن عرفنا أن الميتة لها مراتب. قال وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته. لأنه قال في الأول إيش؟ في الأعيان المحرمة نجاسات وإيش؟ وغير نجاسات، وقسم النجاسات إلى قسمين، نجاسات متفق عليها ونجاسات للضرورة. الآن ما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته، فمنها الكلب والسنور. الكلب والسنور، ما هو السنور يا عبد الله؟ السنور، نعم، القطو، نعم. قال أما الكلب فاختلفوا في بيعه، فقال الشافعي والإمام أحمد لا يجوز بيع الكلب أصلا. لماذا؟ لأنه من النجاسات، لأن هذا مختلف في نجاسته. قول الثاني وقال أبو حنيفة يجوز ذلك، فيجوز عند أبي حنيفة بيع الكلب مطلقا لأنه ليس بنجس. وأذكركم دوما بما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في كتاب البيوع، أن الشافعية عندهم مبالغة في التنجيس، والأحناف عندهم مبالغة في الإيش؟ في التطهير طرفا، والصواب بينهما، الصواب بينهما. قال وفرق أصحاب مالك، هذا القول الثالث، بين كلب الماشية والزرع المأذون، بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه، وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساك. ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه. فأما من أراده للأكل، لأن طبعا الكلب مختلف في أكله كما مر عنا في كتاب الأطعمة، وفي نجاسته كما مر عنا في كتاب الطهارة، فاختلفوا فيه، فمن أجاز أكله أجاز بيعه، ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه. واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه، فقيل هو حرام وقيل مكروه. فأما الشافعي يعني في أنه لا يجوز بيع الكلب أصلا، فعمدته شيئا، أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير، وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة. فالشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب لهذين الأمر. قال وأما من أجازه، أجاز بيعه يعني، فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل، فجاز بيعك الأشياء الطاهرة العين. وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين، وفي كتاب الأطعمة استدلال من رأى أنه حلال. ومن فرق أيضا يعني بين الكلب الذي فيه منفعة وغيره، فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به، إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه. قال ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن من ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة للاتخاء. قوله أحاديث غير مشهورة، عندنا حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 1990 نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري، نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري. الكلب الضاري الذي هو كلب ليش؟ كلب الصيد. فطبعا هذا صححه الشيخ الألباني 1990 في الصحيح، لكن يعني علله ابن القيم كما سنذكر. فابن القيم يرى أنه ما يستثنى شيء من ثمن الكلب، ف فثمن الكلب كله حرام لا يجوز. في صفحة 766 قال: في الصحيحين عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم قال: تضمنت هذه السنن أربعة أمور. الأمر الأول تحريم بيع الكلب. قال: وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة. والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة، فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل ثم أثمانها. نعم. ثم يعني أطال ابن القيم رحمه الله، قال: فإن قيل كلب الصيد مستثنى، فإن قيل كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أخرى فيها الاستثناء، نهى عن ثمن الكلب العقور، فالذي نهي عنه هو ثمن الكلب العقور. قال: فالجواب، بعد كلام طويل قال: فالجواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. ثم يعني بيّن العلل التي في هذه الأحاديث. نعم، ذكر العلل. والذي يظهر أيها الإخوة والله أعلم أن ما فيه منفعة، سواء كان كلبا أو غيره، ما فيه منفعة إنما البيع يتوجه إلى بيع الإيش؟ إلى بيع المنفعة. تأملوا هذا، يعني يحل لنا إشكالات كثيرة. يعني أنا عندما أبيع كلب الصيد، هل أنا ببيع الكلب ولا أبيعه لأنه صياد؟ فالبيع إنما هو متوجه إلى بيع الإيش؟ المنفعة. البيع إنما هو متوجه إلى بيع المنفعة. فإذا يعني يمكن أن نقول هذه القاعدة: ما حرم بيع أصله وكان فيه منفعة، فمن جوز بيعه لم يجوزه لأصله وإنما لوصفه، وإنما لوصفه. ما حرم بيع أصله وكان فيه منفعة، فمن جوز بيعه لم يجوزه لأصله وإنما ليش؟ لوصفه. فالذي يبيع كلب الصيد ما بيبيع الكلب عشان كلب، لا، هو يبيع كلب الصيد لأنه لأنه ضاري، ذهب وجاء بكلب وعلمه ودربه ثم يبيعه، هو ما يبيع الكلب. ليس البيع متجه إلى أصل ليش؟ إلى أصل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. بيع الكلب يعني من حيث هو كلب غير إيش؟ غير معلم ولا مدرب. فهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، طبعا هذا بغض النظر على عن يعني صحة الأحاديث، فسواء صح الاستثناء أو لم يصح، نحن إذا نظرنا بهذه الطريقة يعني انحل لنا الإشكال إن شاء الله تعالى. قال: وأما النهي عن ثمن السنور فثابت في صحيح مسلم. قال: ولكن الجمهور على إباحته. سبحان الله، نهى عن ثمن الكلب والسنور، قال: ولكن الجمهور على إباحته. لماذا؟ لأنه طاهر العين مباح المنافع. طيب ليس كل يعني طاهر العين مباح المنافع، فخلينا هذا، لكن جاءنا النهي فماذا نفعل بالنهي؟ فالجمهور على إيش؟ على إباحته، واستدلوا بهذا أنه طاهر العين مباح إيش؟ مباح المنافع. فنقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. عندك مثلا في صفحة 773 قال: الحكم الثاني تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بموجبه. أفتى جابر الذي هو روى الحديث بأن بيع السنور إيش؟ حرام لا يجوز. قال أبو محمد بن حزم: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة. فإذن عندنا إيش؟ صحابيان يقولان بهذا الحديث والجمهور على خلاف ذلك، فماذا تفعل؟ ها مسألة واضحة، ليست مثل إيش؟ نجاسة الخمر. نجاسة الخمر شوية فيها صعوبة فالإنسان ما يتعجل فيها، أما هذه نهى عن بيع السنور وأفتى بذلك من؟ جابر راوي الحديث ومن؟ وأبو هريرة. فإذا ما الذي يمنعك بأن تقول بهذا القول؟ قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه. اختلافهم في بيع الزيت النجس، زيت تنجس، لماذا اختلفوا؟ ها؟ أيوة، من نظر إلى النجاسة قال ما يجوز، ومن نظر أن فيه منفعة قال يجوز. ونحن ذكرنا عن كم من الصحابة؟ 6 من الصحابة أنهم يجوزون الانتفاع، فالانتفاع لا إشكال فيه، لكن هل يجوز البيع؟ هذا الذي فيه ما فيه. قال: فقال مالك: القول الأول لا يجوز بيع الزيت النجس، وبه قال الشافعي. القول الثاني وقال أبو حنيفة: يجوز إذا بين. ها، من وين جاء أبو حنيفة بإذا بين؟ ها، أثر من اللي ذكرناه؟ أبي موسى. أثر أبي موسى. الناس الذين يقولون عن أبي حنيفة أبو حنيفة يقول برأيه وبمزاجه، هؤلاء ما يعرفون. نعم. قال: وبه قال ابن واب من أصحاب مالك: وحجة من حرمه حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير. وين الشاهد يا حمد؟ ايش هو؟ شحوم الميتة. نعم نعم. فإذا الشاهد هو بقية ليش الحديث، وأيضا هناك دلالة أخرى أن هذه أشياء إيش؟ نجسة، والزيت النجس داخل في النجاسات. وعمدة من أجازه أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع. هذه القاعدة التي إيش؟ ذكرناها. ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة، فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإيش؟ على الإباحة. أعني أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز. ورووا عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به. المعروف ماذا؟ أنهم أباحوا الانتفاع. المعروف أنهم أباحوا الانتفاع كما في الأوسط. كم قلنا؟ 10 من صفحة 11 ل13. وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه، وأجاز ذلك الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه، وهذا كله ضعيف يعني من ناحية الاستدلال. وقد قيل إن في المذاهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل، أعني لتحريم البيع. يعني حتى ابن رشد ها يقول أيضا أن الانتفاع لا يجوز، مثل ابن المنذر وغيره. واختلف أيضا في المذهب في غسله وطبخه، يعني الزيت النجس يغسل ويطبخ حتى يطهر، هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين، أحدهما جواز ذلك والآخر منعه، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة، هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ الزيت إذا وضعنا عليه نجاسة، هل هي تخالطه تختلط به أم أنها تكون مجاورة له؟ فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عند الغسل والطبخ، ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ والغسل. والمعروف أن الزيت لا يمتزج به بغيره، وكذلك السمن، فإن أمكن تطهيره من النجاسة فهو طاهر. ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمي إذا حلب، إذا المرأة حلبت اللبن من ثديها هل يجوز أن تبيعه؟ فمالك والشافعي يجوزانه، والثاني القول الثاني وأبو حنيفة لا يجوزه. وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه، قياسا على لبن سائر الأنعام، كالذي يحلب البقرة ويبيع لبنها، يقيس هذا على هذا. وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه، يعني لبن المرأة لحاجة الطفل إليه، وأنه في الأصل محرم. لماذا؟ قال إذ لحم ابن آدم محرم، والأصل عندهم عند الأحناف أن الألبان تابعة للحوم، فلحم الآدم محرم، فإذا اللبن هو إيش؟ محرم. فقالوا في قياسهم هكذا: الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه، فلم يجز بيع لبنه، أصله لبن الخنزير والأتان. فكما أنه يحرم لبن الخنزير والأتان، فكذلك يحرم لبن بيع لبن الآدمية. فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه، وفروع هذا الباب كثيرة، وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهورة ليجري ذلك مجرى الأصول. ويبقى لنا بيع الأصنام، نذكره إن شاء الله في المرة القادمة، لأن ابن رشد ما يعني عول على بيع الأصنام، ما أنه في غاية الأهمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.